ثم أدركهم فسلم بهم ولا يسلمون قبله. هذه يعايا بها فيقال إمام مسبوق، إمام مسبوق. مثلا الإمام دخل في الصلاة فانتابه شيء في صلاته فأراد الانصراف، فاستخلف شخصا مسبوقا بركعتين فدخل معهم وصلى بهم ما بقي عليهم من صلاتهم ركعتين، ثم ما الموقف؟ إن استمروا معه أتوا بست ركعات لأنهم أكملوا هم ركعتين مع الإمام الأول وركعتين مع الإمام الثاني، ثم قام الإمام الثاني ليكمل صلاته، فإن أكملوا معه صلوا ست ركعات وهذا لا يجوز بحال. ماذا عليهم؟ أن ينتظروا، أن يجلسوا في التشهد ثم يقوم الإمام ويأتي بما بقي عليه من الصلاة ركعتين ثم يتشهد معهم ثم يسلم بهم وينتظرونه متابعة للإمام. ولا يسلمون قبله لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف فالمأمومون أولى بانتظاره، لأن الإمام مضى أو سيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف أن الإمام ينتظر المأمومين، فمن باب أولى أن ينتظر المأمومون الإمام حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. فإذا كان الإمام مسبوق أو المستخلف مثلا مسبوق فعليه أن يكمل صلاته والمأمومون ينتظرونه في التشهد، فإذا أكمل صلاته وتشهد سلم بهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجع تقول السائلة: امرأة شعرت بالحيض في شوطها السابع وهي معتمرة، فهل تكمل عمرتها أم ماذا يجب عليها؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. إذا كانت في الشوط السابع من السعي فتكمل سعيها وتتم عمرتها حتى وإن لم تبدأ بالسعي، فالحيض لا يمنع من الاتيان بالسعي. وأما إذا كانت في الشوط السابع من الطواف فعليها أن تنصرف ولا تتم عمرتها وتنتظر حتى ينتهي حيضها وتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها. يقول السائل: هل الثوم يبطل الصلاة؟ ما يصلح إلا بالورقة. يقول: هل الثوم يبطل الصلاة؟ لا، الثوم لا يبطل الصلاة، والصلاة معه صحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم أو البصل، نهاه عن أن يأتي إلى المسجد، وهو غير معذور في هذه الحالة، فلا يجوز له أن يتعمد أكل الثوم أو البصل لأجل أن يصلي في داره. يقول: هل يلزم مع كل وضوء استنجاء؟ لا. يقول: هل يلزم مع كل وضوء استنجاء؟ لا يا أخي، لا يلزم مع كل وضوء استنجاء، لأن الاستنجاء لا ارتباط بينه وبين الوضوء. أنت مثلا حصل نقض الوضوء ببول أو غائط ثم استنجيت، ثم بعد ذلك متى ما أردت أن تصلي تتوضأ، يعني تغسل أعضاء الوضوء. وكذلك مثلا إذا كان انتقاض الوضوء بالريح أو انتقاض الوضوء بالنوم فإن هذا لا يوجب استنجاء. تتكرر أسئلة من يقول أتيت بعمرة وأريد أن آتي بعمرة عن أبي عن أمي إلى آخره، ونقول لمن أتى بعمرة عليه الأولى له أن يكثر من الطواف بالبيت ولا يكرر العمرة، فإن خرج لحاجة ما وعاد إلى مكة فليعد إليها بعمرة عمن شاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وين السائل؟